الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، يجب على المسلم أن يشكر ربه على ما حباه من نعم ووفقه لصيام شهر رمضان، وعليه أن يتضرع إلى المولى عز وجل أن يتقبل منه الصيام والقيام، لأن المدار على القبول، فكم من الناس صاموا شهر رمضان وكان حظهم من صيامهم الجوع والعطش، وكم من الناس قاموا ليالي رمضان وكان حظهم من قيامهم السهر والتعب. إلا أن المدار على القبول، فمن الناس من يقبل الله عملهم ويرضى صنيعهم ويتجاوز عن خطيئاتهم ويكثر لهم الحسنات، وهم الذين وفقهم الله للقبول. ومنهم من يكون حظه العناء والتعب ولا يرفع له عمل ولا تقبل له عبادة، نسأل الله السلامة. ولكل من الفريقين علامات واضحات ودلالات بينات وسمات ظاهرات. فمن علامات قبول العبادة أن يستمر المرء عليها، وأن يستمر في طاعة الله عز وجل إيمانا منه بأن الذي أمره بالإنابة إليه والتضرع بين يديه في رمضان أمره بالاستمرار في شوال وفي بقية الأشهر، لأن الرب واحد والذي فرض العبادة هو الله عز وجل، وقد أمر في محكم التنزيل أن يستمر الإنسان في العبادة إلى أن يلقى الله عز وجل، كما ورد في الآية الكريمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن تنتقل. فالذي يعبد الله فبمجرد ما يعلن عن العيد أو ينتهي رمضان يودع المساجد ويودع تلاوة القرآن ويودع الذكرى ويودع الطواف إن كان في هذه البقعة المباركة، فهذا دليل على الرد وعلامة على عدم القبول. وإذا استمر الإنسان في طاعة الله والعمل بما يرضيه والإنابة إليه والتضرع بين يديه، هذا دليل على القبول، هذا دليل على القبول، لأنه ورد بأن الحسنة تقول أختي، يعني الحسنة تطلب حسنة ثانية والحسنة الثانية تطلب ثالثة، وهكذا يستمر المرء في طريق الخير. ومن العبادة التي أمرنا بها وهي أيضا دليل على القبول، التي أمرنا بها المصطفى عليه الصلاة والسلام في شهر شوال، يعني بعد العيد، أمرنا بعد أن نختم شهر رمضان أن نصوم 6 أيام من شهر شوال، شكرا لله على نعمته وحمدا له على ما وفقنا إليه من القيام بهذه العبادة العظيمة. وقد جاء الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فضل الله عظيم وإنعامه كثير وإحسانه جزيل. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فإذا وفق الإنسان لصيام شهر رمضان وشكر الله على ما حباه من نعمة وصام ستة أيام من شهر شوال فكأنما صام الدهر بأكمله، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام الإنسان شهر رمضان كأنه صام عشرة أشهر، وإذا صام ستة أيام فكأنه صام ستين يوما، وبذلك يكون قد صام الدهر بأكمله. فحري بنا أيها الأحباب ألا ندع هذه الفرصة، لأن هذه الفرصة لها وقت محدد، لها زمن محدد لا تتجاوزه إلى غيره، وهو شهر شوال. ولا مانع، وإذا أمكن أن تكون بعد العيد مباشرة فهذا أولى، وإذا أمكن أن تكون أيضا متتابعة فهذا أولى. لكن لو انشغل المرء كما حصل من الأخ السائل قبل دقائق بأنه يريد أن يبدأ بها بعد أسبوع أو يبدأ بها بعد عشرة أيام لوجود ظرف لا يتمكن معه من الصيام، فقد أفتى العلماء رحمهم الله بجواز ذلك، أي بجواز أن تكون في العشر الأولى أو العشر الوسطى أو العشر الأخيرة منتظمة متتابعة أو غير متتابعة، المهم أن تكون في شهر شوال. ومن الأشياء التي يكثر الاستفسار عنها هذه الأيام، إذا كان المرء قد سافر في شهر رمضان وأفطر عددا من الأيام، أو كان مريضا في رمضان وأفطر عددا من الأيام، أو المرأة اعتراها الحيض وأفطرت عددا من الأيام، أو اعتراها النفاس وأفطرت عددا من الأيام، ويرغبون صيام شهر الستة الأيام من شهر شوال، فبما يبدأ المرء؟ يبدأ بالصيام الواجب، يبدأ بالصيام الواجب أي بالأداء ما عليه من شهر رمضان. فإذا وجد متسع من الوقت صام الأيام النافلة التي هي الستة الأيام من شهر شوال. أما البدء فيبدأ بالأيام الواجبة أي الأيام التي أفطرها في رمضان براءة لذمته، وإن وجد متسع من الوقت صام الأيام الستة ليحرز أجرها وليغنم فضلها ولينال أجرها إذا قام بها على الوجه الأكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. قال رحمه الله: باب صوم التطوع، لأنه مر بنا أحكام الصيام وأحكام القضاء، وإذا كان المرء مريضا ومن يباح له الفطر ومتى يجب القضاء إلى آخره. هذا الأيام التي مرت بنا في الصيام أو في صيام رمضان الذي هو واجب، وفي قضاء رمضان الذي هو واجب أيضا. وأما هنا الصيام الذي يصومه الإنسان طلبا للثواب وطلبا للأجر وابتغاء للمثوبة فهو صيام تطوع، وأما رمضان فهو صيام واجب وليس صيام تطوع. نعم. وفيه فضل عظيم في حديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين. يقول رحمه الله: الصيام فيه فضل عظيم، فيه أجر كثير، لأنه ورد حديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يزيد تزيد الحسنة ويربيها المولى لعباده إلى 700 ضعف. يقول المولى عز وجل إلا الصوم، الصوم له منح آخر وله مسلك آخر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أضافه المولى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، إضافة تشريف وتكريم. فدل هذا على أن التطوع بالصيام من أفضل القربات، من أفضل القربات أن يتطوع المرء بالصيام طلبا للأجر. وقد ورد بأنه يقال للصائمين في يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وورد بأن هناك باب في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون. نعم. الحديث كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ذئب. ويقول الله تعالى إلا الصوم وإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الأعمال الصالحة من ذكر الأعمال الصالحة من ذكر وتحميد وتهليل وطواف وقراءة للقرآن وصلة للرحم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك. يقول الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا أن الصيام له طريق آخر وله منهج آخر. يقول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. وذلك بأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، سر بين العبد وبين ربه. يدع الإنسان الطعام مع أنه أمامه، ويدع الماء أو الشرب والماء أمامه، ويدع شهوته وهي موجودة، كل ذلك طلبا للأجر وابتغاء للمثوبة، فهو سر بين العبد وبين ربه. نعم. وهذه إضافة للتشريف والتعظيم. نعم. سن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام. بدأ رحمه الله بدأ بذكر الأيام التي يندب صيامها، أو بدأ بذكر صيام أيام التطوع. ما هي؟ قال يندب أن يصوم المرء ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه الثلاثة إذا أمكن أن تكون أيام البيض، يعني يوم 13 و14 و15 فهو أول ثلاثة أيام من كل شهر. نعم. سن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، بما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15، رواه الترمذي وحسنه. وسمي طبيدا لبياض لياليها كلها بالقمر. ويسن صوم الاثنين صوم الاثنين والخميس، صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع إذا تيسر للمرء ذلك. نعم. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها أيام تعرض الأعمال فيه على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أحمد والنسائي. وصوم ست من شوال، هذا هو ما ذكرناه آنفا، صوم ستة أيام من شهر شوال بعد العيد، أما العيد فيحرم صيامه، يوم العيد يحرم صيامه، وإنما يكون اليوم الثاني إذا بدأ به المرء، أو اليوم الثالث أو اليوم الخامس، المهم أن تكون في شهر شوال. فإذا أمكن أن تكون بعد العيد مباشرة وإذا أمكن أن تكون متتابعة فهذا الأولى. وإذا وجد ظرف للمرء يشق عليه أن يصوم بعد العيد أو أن يصومها متتابعة فلا مانع أن تكون بعد ذلك أو أن تكون متفرقة. نعم. لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وكأنما صام الدهر أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها تتابعها يعني بعد يوم العيد على طول. نعم. وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. وآكده العاشر ثم التاسع. العاشر وهو يوم عاشورة والتاسع وهو اليوم الذي قبل يوم عاشورة وهو وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في صيامه وهو يوم أنجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه فصامه النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل وقال وصامه وأمر بصيامه وقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل يعني للسنة القادمة لأصومن التاسع مع العاشر. وفي رواية أخرى صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وإذا صام الإنسان ثلاثة أيام يكون قد تأكد بأنه صام التاسع مع العاشر. لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. يعني إذا اشتبه عليه دخول شهر محرم ولا يدري هل شهر ذي الحجة مثلا يكون 30 أو 29 فمعناه يكون فيه يعني اشتباه في بداية الشهر يصوم ثلاثة أيام. فالثلاثة الأيام إذا صامها يعني التاسع العاشر الحادي عشر يكون تأكد تأكدا كاملا بأنه صام التسعة وعشرة التاسعة مع العاشر. نعم. وصوم عاشوراء كفارة سنة ويسن فيه التوسعة على العيال. يسن في يوم عاشوراء بل على مدار السنة أن يوسع المرء على أهله أن يوسع المرء على أهله لأنه إذا وسع عليهم وسع الله عليه وإذا أنفق عليهم بسخاء يسر الله أمره وجعل رزقه رغدا وإذا وصل رحمه كان ذلك سببا في بركة عمله وفي سعة رزقه. يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه فإن صلة الرحم سبب في سعة الرزق وسبب في بسط العين وسبب في عدم القلة فيه بأن يوسع الله على المرء فيكون في رغد من العين. فيسن للمرء أن يوسع على أهله على أولاده على زوجته على من تلزمه نفقته ليعيشوا في عيش رغد وليوسع الله عليه كما وسع عليهم. نعم. وصوم تسع ذي الحجة لقوله عليه السلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه تسع الأيام الحجة العشر. من أفضل الأيام ومن أجلها قدرا. يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في أيام من أيام العشر وهي أيام عشر ذي الحجة يبارك الله للمرء وفيها اليوم التاسع وهو يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. لقوله عليه السلام ما من أيام للعمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في قالوا يا رسول الله ولا الجهاد حينما يخرج المرء بنفسه وبماله مجاهدا في سبيل الله داعيا إلى نصرة دينه مقاتلا لأعداء الإسلام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. نعم. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وآكده يوم عرفة بغير حاج بها. وآكده يعني آكد أيام الصيام صيام شهر ذي الحجة يوم عرفة إذا كان المرء غير حاج. وأما إذا كان حاج فلا يصوم بل يتفرغ للدعاء ويتفرغ للعبادة. أما إذا كان مقيما يعني غير حاج فمن السنة أن يصوم هذا اليوم لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس. وإذا كان ممن وفقهم الله لإجابة نداء إبراهيم عليه السلام حينما قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فإذا كان الإنسان حاجا فلا يشرع له الصيام في يوم عرفة وإنما يتفرغ للدعاء بدون الصيام. أما إذا كان غير حاج فهو يصوم ذلك اليوم. نعم. وهو كفارة سنتين لحديد صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية وهو اليوم الثامن يعني في يوم عرفة ليوم التاسع ويوم التروية اللي هو اليوم الثامن. نعم. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لأمره إذا قدر المرء على ذلك. أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما إذا قدر المرء على ذلك واستطاع. نعم. لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو وقال هو أفضل الصيام متفق عليه. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى شرطه يعني يكون يصوم يوم ويفطر يوم أن لا يضعف البدن فإذا أضعف البدن وشق على المرء فلا. نعم. حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام القيام بحقوق الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد